فيسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. واعف عنا واعف عنا واعف عنا. واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا. وارحمنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ليه رجل ابني عادة عمروها بعض المواضيع اللي جايين نعلنها مهمة لنا كلامني. وحد علم مولانا علم لا أعمل به يعود اللاش من حطب جهنم. لا عنده حجة رب العالمين. ما يجد يقول له ما نعرفه وهذا ما نعرفه وهذا ما تعلم. وبالتالي عود ضيع راسه. وموضوعنا الليلة إن شاء الله حول كبيرة من الكبائر. ظهر في السماء وظهر في الأرض سببت اللعنة وسببت غضب الله جل وعلا. ومن أكبر البلايا والرزايا في البشر هذه الكبيرة هي الحسد. تسمعون بالحسد؟ والله يا فيكم من يحسد. في حديث صحيح روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ما حال الحديث يصرف من الحسد قاعد وجه الارض. ان طبيعه الناس كامله فيها الحسد. يا هذا الفرق بيناتها أن هناك من إذا حسد خاف الله ولا يبغي ولا يتعدى ولا يتخطى حدود. وهناك من يتبع الحسد فتحسر الدنيا يحسر الدنيا ولا خاف. أما الخالي حد ما في طشك من الحسد حكما لا يوجد. يا بعد أول انجع ما هو الحسد؟ ما هو الحسد؟ وساكن ادخل في تعريف الحسد نقول لكم روايه هي قرايه الشريعه عباره عن الدور. وحد اطرح لها الدور قبره وجبره من على ما عملوا الناس شلاه يخرج له لا يعود قاتل النفسي. ايش بار الدور يعالج بها امراض ومعايا ابا واستكبر او سوء حد ملي احتمالات ولا اثنين. واحد يقول سمعنا واطعنا والله يقول سمعنا وعصينا. ولا ما قال هذا السار ازعاج قالوا موريتاني الفعل ما يحتاج لكلام. هذا حديث موريتاني الفعل ما يحتاج لكلام. انت لا اتمانك قابل ولا انك سامع ولا انك منتبه لا ما قلت بلسانك فعلك كان يشهد علي. إذا ما هو الحسد؟ ما هو الحسد؟ وتمنى اليوم. احنا الليلة مو حديد واللي الويان عابس محاسي وحركة الواقف شو كان وربما يعود واحدين قاعد يقرون موريتاني مشى وبيدونات بهل موريتاني ليت لطيح في النار الطيح يا كم وليت لتخزى تخزى كم إلين جيب لهم تنقلا يتغير لونها ما يعني شكل تنقى يحفروا كاملين على تنقى وليت وحاوز الواقف شو طويته ما يعني شكل وتاه لو مالك الشيباني رفض السيد بالطفيل قاموا لهم بيت الوسط واللاجة في السامة ما يستهدوا علينا الأعداء إني جد لقاه واحد يفرق موري تاني بيها لعبة إني الشدوى ما يقبل هذا وهذا ما يفرق إن إذا كان الدجال ما يعرف إلا هي يبقى هي بدها الناس اللي كانها من خارج حاسي فيهم ما هي معلوم ما يبقى منها حد الليل عدل الرن والنهار عدل الرن وعدوا إعلان علماء عادي يتكلموا لي لا أتحلل ولا طباء ومع السجين يسجين أقرأ يا خي جيبوا ميه هاي مدة ما يرجع لها ومع يدينا من دكتور دكتور دكتور دكتور الدكتور ماني من سخ وفينا من أستاذ مثقف ومع يدينا من النسخ وعبدك احنا علمانا علماء شنقيطي هم على مكرعين في الاشياء ودولتنا الجمهورية الاسلامية هم على نهي الزاق وعند حاس هاي المدى لا ينصح بي لو سوف هاي ما يحارس مدى يعول عليه مرة يجون اسواق وطعون يجسموا وحد كامل يقولون واحدين قالوا لي انهم يجسموهم ليان والواحد يرفد منهم دفرة يجد يرفد منهم صرف وهذا الطلاب حد قصرهم وحد وسالهم يخلقلوا يخلقلوا وحد ما قصرهم يخلقلوا يخلقلوا وخارج واحد رجيت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد سمعته مدي جد عليه وعامل ياخي مين ماتوا تبهوا الطلاب ويتحرقهم يخلق له الا حد يول فرن المال يشعلهم فيه في يد الشريعة ما ترأس حاجة ورى النبي صلى الله عليه وسلم إذا يتكلم مولانا جل وعلا في القرآن قال اليوم اليوم معناها من ذاك التاريخ اللي يعرفه الصحابة اكملتوا لكم دينكم ما تري الزعزع ولا تري فيه زيادة ولا نقصة ولين مثل التالي لا عرفوا واحدين من الصحابة على أن الرسالة لا يتوصل بأن هو الرافد به بلغ الناس الدين وما قال اكمل الدين معناه أنه ولا ينبط يعود واحدين منها يجسم الطوار واحدين منها يجابني في الحسية وتبحر كانت في السجياء جارديه ولا تسميهم هم واحد يقول لك استحمت بيهم ريس أرانك مرض من بلاد أخرى ما يزعني العلاج أمرض إيمانه ومرض عقله ومرض ثقافته ومرض تحقيقه في الإيمان وبالتالي انت ذا إلى أسفل الجلة لكنك سممت قلبك ودينك تمارجح في التخصص الدنيا ولقد بارك الله الله يرضى عنه وعنك اذا فائده العلم تطبيق ما هو لا احد يعود يقرا وقد جاء في الحديث ان فاخر الزمان لا يعود كثير قراؤه كثير فقهاؤه قليل معقول لا استقرا كامل ولا حافظ الزمان لليوم الما كان يقرا عاد يقرا والما كان منا مثقف عاد مثقف يا الشخري عاش العقيده معاه من حاله وعاد تلفيته شوفني تسمع له مالك 20 لاح و20 تلفزه تفجع سيده ولا يتقن فيه اني تسمع تقرا لي لا هو مالك كلام عالم واحد يقول حلال والاخر يقول حرام يا رب اطرافك انت قاعد تقرا وقرا وبالتالي مع انتشار القراءة والمقروء ما زاد الناس إلا حيرة وشك. أنا راح أشوف بعض المقالة هل مين عن العلماء لك الله؟ واحد منكم يقول لي يا فلان أنا شايخ بي اللي واثق أنك له يقول لي حق الله. هل فيكم أحدين يثبتهم ما يقولوه؟ وفيه وحداني ثم تنقلي من أطراف العاصمة، ما بهم علمي ولا بهم مني، أنا ماني علامة ولاني فهام، أنا نجيب نعود علامة للقيام. اللامي عم يطش من العلم، نحاول نبسطها للناس ونحب ثم تغير تسكر لأمة كان يجيب واللي من هذه دروس يندقل وكان يجد يسف واللي من هذه الأدروس متعيش وبسطوا العبارات ولتلتارة تجيب الناس من أطراف ما هي مخليت من قدر استريح في الليل ولا في النهار. الواحد يرد نقول ابويا انت من عالم فلان، كيف يا ابويا العلامه والفهامه؟ ابويا انت من العلماء الى جلاله؟ ابويا يقول لي يا فلان انا ما خاص في العلم ولا تسميني على العلماء، يا غالي ماني مطمئن بيني وبين الله. انا شو العبد؟ واحدين منكم دار يقولوا التحت، ايش قال يقول؟ هو المهم لا عالم وتو يا غير تعرفوا انتم في نجوكم، اعلن هناك من العلماء اللي تصوروهم وليم قلبوا معناه ما تقولوا فلان شاب شاب ما يورى هذا تقولوه انتم من نفسه، فيه اللي مطمئنين له لله يقول وفيه اللي تكفرون بما عنده. في واحدين يصدقوني واحدين لا تكفرون وشوف انا وحد وانا نعرف الوقت واحد انتلفل في تلفون انتلفل على التلفون على مبني انتلفل من تلفون اكساء انا فاتكر بالتلفون جوا هاي لا سيك هاي سافة حبسوا على مبني واحد يتلفل على واحد من العلماء للزلة وانا ما نحيى نطرح مارا يا غالب داني نطرح ازاي وانتم تقولوا في مثلك انت واهربك المويهم يقولون بتخاصة لكم ارواضي اتجرتكم انتم عليهم اني مرواز اخبر انتم اشغلكم حسوا على وين يستولوا يقول وانا زوجت من رب الاول ولا شهود ولا ولا ولا حسوا العالم لشوفوا بجواب قالوا انا ندور حد يبيع حال ندور حد يشتري منها احلام حسوا الاخر جاوبوا بيه ما اعرف شو وضحك بعد مولى تلفون ليه فاتوا ثم المكالمه تدوري لغبه هذا الشعر الجل وخال خطير هذا اللي دور يطيحوا في الحسيان ولا بيان ولا فرحة نزل نفسه تلوذ تلعب على رفعة خادع رفعة يخادعون الله ولا خادعه هذا نرجع ولين جاي ماشي هو انا من فاضل مولانا ما هو عارفي نعرف انه عاد عارفني ما يقول لي الاخبار حنيت تقولينه خط خاص معه سلام عليك لا يقول سلام سلام العالم تستغل تسوله وتستغل دوره اللي تسوله عمشه قال لي قلت له كلا ومرأة تحوذ بلا ولي ولا ولا من فلنا فلنا قلت له العالم منهم قال لي فلان ولي فلان بي حالك ولا ما بي حالك بي حالي بقى شمال قال ليه لئيما الأربع علماء الإسلام من عند الصحابة يبطوا دون هذا يديروا دونه له ومع ذلك يجبر واحد في مولي الثاني جاف رجع ايوه ما في حرام اليوم ما تجد تجي مخمري تاني في فرح من بيت الله تقول هذا ما في حرام الا تجمع واحد يمشي لك يلوذ يقصف كيف الثاني يلوذ الكوة يدخل منه يا عباد الله هذا الكذب ولا حقائق هذا اللي منكم ما يعرفه على هم موتاه وفيكم جعل يعرف الخاص من اللي نقولانا ونشر عليه الناس عندها مشكلة أزمة ثقة ناس عاصل بها السياسة والأغراض مثل أحد يعرف أن يصد الحسد نعوذ بالله الحسد ما هو الحسد في الشريعة الحسد قال العلماء هو أنك تعود تبقي وتتمنى أن مولانا يزول النعمة عن حد من المسلمين ولا بشكل خارج اللي يتمنى ان النعمة فلان هذا يتمنى على انه بقر ماء يموت شام ويطرق برك هذه عينة والله بقر يطيح اللي يمده وتمشي به هذه عينة وخارج اللي يتمنى على انه ياكل بقر العود عنده إن والله يجيب لهم ردة إنه يعقب يعذرهم عدوة صاحب يا غنان. وهذه السنتين يجروا لعذاب الله. هذه السنتين رب العالمين محذرهم. وكافيكم من التحذير اللي خارج السورة من صور القرآن. تم تقرا النص من عند الفاتحة والإبلاء من ذلك الكتاب لا ريب فيه. إن تعود اسمعت ما بينك ما يطر مع نهاية المصحف لأولك الحسن يعوذ بالله منه. قل أعوذ بربي الفلق. الفلق قيل أنه الصبح وقيل على النواب في النار. والغريب يقول أولا من شر ما خلق ولا يبقى شم حالنا وعوذ منه. يا غالي يعني بتقول لك الصورة عنك بالك شر ما خلق عجينات ويا الله تنص على الحسد ويا الله تدير مع الحسد الحسد تدير مع السحر. إلى عاد الساحر كبير وموبقة أراه بالك على واقيات الحسد. يقول لك ومن شر النفاثات. النفاث هذا اللي يسحر يعذبك أحجاب مردة من السحر ويتم يسحر على الخيط وما على الدبوس وما على مردة. هذا هو النفاثات في العقد معناها يسهل ويعجب. ومن شر حاسد إذا حسد. شر حاسد هو شيء يتعوذ بالله منه. وصورة كاملة مصاب عليه البلاء ومديون مع السحر. هذا الصورة معناها أن لقاتل الحسد يعرف أن الأمة كاملة تتعوذ بالله منه. هل فيه المرض؟ يا الله ما ينصر المدى ما ضبط وتصباح هذا الناس اضطراب استعاذت بالله. ومن شر حاسد إذا حسد. وما حاسد إذا حسد. الذي لو حسد. الشجر مولانا على النصارى واليهود. يقول أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتنا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتناهم ملكا عظيما. أعطاه مولانا ما قد حد يستعرض. الحسد نوعان كلاهما مذموم. لو تبقي نعمة مولانا يسولها عن فلان واتوا عليك من يتصدق. والله تبقي مولانا يسول عنه النعمة ويعطيها لك. هذا كل واحد منهم نار. كان قاعدين اكرم شابهتهم يا غير ما يحسن شلها عودة رائزة لقاج عاطيه مولانا شمن طاعف عنده مال متبارك يعطيه في سبيل الله. تتمنى انت من مولانا انه ما يحرمك يعطيك مال تعطيه في سبيل الله. ما تبقيه هو يخسر فيه شيء وماله يتم عنده يا غير الدور انت من مولانا انه ما يضمك. هذا النوع نعمة وليس حسدا. ويقول العلماء الغيظة الغيظة معناها انك رواية ما ارتبطها وطال حالك مثل قال مالك عابد بحالي للمخلوق ولا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال لا حسد الا في اثنتين. من هما رجاج اعطاه مولانا مات فسلطه على هلكته معناها عادل لا يعطي لم يجبر مسكين ضعيف هك لما بيحط معنيه. وما رجل آتاه الله أو علمه الحكمة فهو يعمل بها ويقضي بها. طاف لا نشم العلم هو انطبق في راسه ويبلغر الناس. قالوا لا اثنينهما يا الله حد يعود قاير منهم. قالوا مريد تري قاير منهم. هذا الكنتور هذا هو هو اللي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. خالق مرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويا عباد الله يجلوا من التلفزة وجلوا من الإذاعة وجلوا من الأصحاب لأن المخلوق لكن ما تعنيه عند من ينبلط من قبر ويهم كبارك معاه. يا أهل واكشور ويا أهل موريتاني خالق حديث عند موريتاني يسمع كلام ذكينك لا تسمع كلام معكين. ايه الشير اللي يتبطل يرجل يسمي نهوالك يشفق ويبكي باقي معاه البطة والبكير. وجاء في القرآن والحديث وأقاويل العلماء انك الحالة اللي كنت بيها في الدنيا هي اللي متمكنة من قلبك. عند منين يناديك رب العالمين عن طريق ملك والله ما شاء الله ان الناس كاملة تقوم من قبورها يرصى في الجيو هام ويطنصى ويرصى في السالك يقصقص الى ولي الله. والنقص كان يكسر الناس ويضربها ينبرزها ويطفش. وإمام المسلمين المحافظ على صلاة الوقت يقوم خائف لا ينقض وقت. والمجاهد اللي ما شاء يقاتل في سبيل الله ينبرز شبرها ويخبر. واللي كان ساكن على ذلك المولانا ينبرز من الاخبر لا اله الا الله. وعليه عرفونكم هذا الشاغلين بها اعماركم يريد ما تسمي بضرب بطاعة الملك وتحلفه من قلبك ارى اليه سمعه عليك. امرا قبل تروح بعرفة فول من اي زمن يخبرني طبيب نعوذ بالله من سوء القضاء شاب مسكين سكرات الموت حاضرة لها امها ورأي دمعها والطبيب احلاه سكرات الموت هي تقول اعطوني ميش من ماء البول. يا عباد الله الجود كاملين لا اله الا الله قبل الموت لا اله الا الله قبل الموت لا اله الا الله عليها نحيا وعليها نموت بها عبد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله. تقولها امها امها تقولها كان اقول لا اله الا الله وهي ساكن لسانها وبرسها وقلبها اعطيني ميش من مربوط. واحد قال القرطبي العالم الجليل الحافظ المحدث الامام امرأة ورأت الحضرة في الوفاة قالوا نقول لا اله الا الله قالهم لسان الميزان يمنعني من قولها. قالوا يقول لا اله الا الله قالوا يقول هيدق الشيء في الشام. قالوا يقول لسان الميزان يمنعني من النطق بهذه صوروا عنه وهم مالوا قالوا كان تاجر ولا يحافظ على الكيل والميزان يغش. واحد حضر في الوفاة قالوا نقول لا اله الا الله وهو يلوذ المرأة اصلا متعلق قلبه بها للزنا. يا شباب اللي ما قصم باس عليه ليلة ما هو زايد ويا المرأة اللي جاسة معاها الزنا ويا العالم اللي يبيع العلم من اجل الوظيفة ومن اجل الدنيا ويا الولي اللي بدل دينه بقياره والهدية ويا الشريف اللي اهداره ومعاه يخون الله ورسوله فقال مولانا الدنيا ثانية كتاب يجبركم الملك وياخذكم اخي عزيز مقتدر. الحسن مرض خطير. قال عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم قال اياكم الحسد اياكم الحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب او العشب معناها الحشيش. قال العصم الحسد راه ورثم يوكل الحسنات كلما حسدت ينحاكش من الحسنات. الحسود يجي يوم القيامة ربما ما يكبر حسنة من ذلك كان حسنة إذا يملع يا طمال قالوا لأنك كنت حسودا. جئت لحسد حسنات. هذا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال الحسد يا كل الحسنات كيه وكيل النار لحطب والله قال يحكيه وخصوا النار مدروسة في الحكيه كيف عدل هذا الفنسوه ما ناكم فاهمين. إذا ومن شر حاسد لا حسد يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هذه مديونة عن من؟ قال مولانا عن اليهود. ان من طبيعي شو من حسن ما يتحمل نعمة مولانا على مخلوق. ان انت اكبر يهودي له ما متحمل نعم الله على الخلق. اليهود ما يبدو يتحملوا نعم الله. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكون سواء. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. طيب اذا كان الحسد من الصفات ومن ما يرى اليهود هل يليق بمسلم ان يكون حسودا؟ درعت الحسد شفناه تلف انت واليهود. على هذا ما هو امر جد الصح. اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم احنا موريتاني مفتوح لنا في العلم يا غير اياك ما يعود فتحة للعلم وقفرة عن العمل. صحابة كان واحد منهم ما يقرأ شر آيات من المصحف موقف عندهم اطراح له اني يتعلم فيهم الاحكام لا شر آيات. واحنا الواحد منا يتفخر اليوم انت عندك من قرآن حافظ حافظ يقول لك انا حافظ حافظ حافظ نفسه قال ما يجي نزل واحد اللي تستحنا فيه نتقلبه يقوم لك يبطل القرآن ونتخرص أعماله يهوالك يغضوا من أفضارهم الشيء لم على المصحف الجاسوس ما خاف فيهم بين الأمن أمراض الجاسوس ويحسن ومع ذا فيه المصحف أمراض عنده إشراك ومع ذا قلبه فيه المصحف. هاي أمراض يا الله يناصي لأنه سلوكه متعادي هذا ما هو شخص طبيعي. الحبيب يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب انه لا يؤمن حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وما يحبه. هو مجنون نفسه تبذل وتبقى راسه معناها ان الايمان الكامل والحسن ما يصح. يا ابن خالد مره وهذا قاعد ما هو في المجال ان حد من علماء الجلال منهم واحد يقول فيه الكلام ما هو طيب وكذا ما هو صور ملاك حين صور ما حد من اشقاقي اللي عنده قال له قلت له احنا عندنا شو نسمع قال والله قال من قرر يشبه اللي عندنا نسمع من قرر يشبه ما هو خلاص وملاها من السمع اللي شجد ما ينسب ومشيح للراجل اللي يبعهم يقول عنه هذا حلا من هذه الاخبار. هذا الولاد مشاري عجب مشير السمع الزين المردشين شوروا حد المردشين قال له رجل واعطاني احسن ما عنده وانا اريد ان اكافئه فاعطيته احسن ما عنده. قالوا من هذا الراجل اللي قد يسكن هون في الواقع شو هذا يقول له موريتين لعظك ما عظيت يقول لك بلا تتنكر موريتين دور لا تعود بهانيف ولا الواحد لا يعود لك اخذ منه يبعو له فريش ما يامرك تقوى مولانا يامرك منك تعود مجرم في مجرم يسعد الامه ما فيها خيرها. أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أول معصية الله ترك في السماء شيء خلق مولانا الملائكة ولا يحصل شيء خلق الجن وتم الحال ماشي عند ابن شاف نعمة كرف راس وهو أنه خلق الله آدم وقالوا أنه فرح الحسوس رجعه يحسدك لا يغره إذا شفته مرة لباس لا يغره يقد عود ما فات نعقر الذي أعطاك مولانا من النعمة ما هو هو وليعبر يا غار اصبرني في مكان النعمة بعد بهم ويقضي فيك الفوائد وما نعرف كانكم رفهمتوا للعبارة. إذا شفت رجاء أساس لك أن سميهم خاصة قاعهم وريتا يا غير السيسين عندي يصبر وأساس واحد يتلقى ويقول النبي بالبركة، واحد يقول لغنة، واحد يقول القصر، ولا يبعد مصدور الصيف عن جرائيس جبارية ما لحد. تعرف الدليل شوف يوم ما يترهم إلى الطعام الله يجيب اللي يخدم مصدور أمر الله أمر الله لو ما لك ملاحة أسكرين تقبل الفرقة وينافق وين يجيب مني وقتاك يكسب لك حمرة وزرامة. وبالتالي أنا ما عدوش زهر المور إلى كرمة سيكون وإلى أبناس سيكون ولا نزا وإلى أبناس سيكون ما يرسل لي وبطوة جميع ما يرسل حدي كم عائل ومزمان ما لي جد لكم أنك الحسون يجد البعض الوقاف ما يراهر لك الحسون والله قاعد ما قليل تعالى نيتم تاني نعمة عليك ينعمة ينعود كيسه مثل اللي حاجة بسك كان يجد يخبر الله مثل تأخذ دليل صوت الله تعالى خلق ملائكة أول حد خلق الملائكة إذا نعود نظام خلق الجن وعارف إنه دخل هم دورين هم آدم هم اللون أيوة معمول الثاني زي أخبارها في الدخل فهل حانا عقلية في المنك أول ما خلق الله ثم آخر الدليل خلقهم ناس من النور من زم خلق الجن وقال إن مولانا جل وعلا قال ورجالنا خلقناه وبعدين انكرنا أبونا لآدم قال إن خلقنا الإنسان من صرصال من حمأ مسنون قال آدم ورجالنا خلقناه من قبل من نار السموم شوف أمر إن الجن بعد سبقون وسبقوا آدم فاجتموا لهم فارمين هلوخ ولا هم جابوا استقليم عند من جابوا لها للملائكة ويستاهي والشيطان ما لا تركم هذا وما زال جاء يعبد مولانا وحقنوا بعناته شو نتبه وما زال جاءتهم عند ريس ويعبد مولانا ولا مستجر مش إني جاهم البلاغ لبوة من مولانا لن قال ربك للملائكة إني جاهل في الأرض خليفة الملائكة ما يحسن داري تفسوا دين مولانا ما يبقوا يخلق منكر في الأرض فهم المولانا يشرح لهم الذي عندهم ما فهمون قالوا لي يا مولانا أتتحبك مخالق لا يخلقوا فيهم معطين يعصوك أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك رد عليهم مولانا رب لطيف قالوا إني أعلم ما لا تعلمون والشيطان جد هربا مثل الغلبان ما عدا الغلبان ما يجب أن يسل لبان ما دام سلام قال عبد الخليفه ابن الارض هذا قدر الحمد لله عاد رئيس عند مين قال مولانا للملائكه اسجدوا يا ادم فسجدوا يترفت ابليس سهيار الناس كامله مخارب كامله سجد قال ابليس الطول ما بدي اصبر هذا يصل الى العالم قام يتبعهم لاحظوا عليه ما تجمع وحرم عنده مما ردوا قال هذه بيرجع عليه لبن قال عندما راى كله الارض والسماء جميع الملائكة باطن في منكم المولان يتقربون بالسجود لهذا المخلوق انا يا ابن عقل الاخلاف وصار ايام وما كان ما دار باسم السواق عليه جدا ضاق الصبر ابليس عليه لعائن الله وقال يضيق من كلام الخاص وكان في قاعد يعاد عارض رب العالمين وفي خاصه هل قاعد يتصور عنه والمخلوق اللي يفتح باب الاعتراض على مولانا ياتي تنتج الضحك الا تخليه من يقبله الله بقاسمة لا يعول على مخلوق اللي له العادي هام الشجار على احكام الميت لا تسوي قال مولانا يطور الدرس الحمار الله ما هو عاقل الحمار وخارج من الوجه اللي تميز الحمار لكن انت تدركه وتطور له الدرس يشوف الحمير يقوم يصلح ويقوم يدفع ويقوم ينكس ويقوم يوجع للحروها يلي يدفع على الهيك يقول هو من تورك دفع مرة يشجع ذلك على الكابل ها انا عايز مدروك ماني فاقم ده يلي شبين كذلك المخلوق اللي ينهل مولانا في الامر يتخجاع على المملوك وانه مقهور يلي يعجب يقوم الملك وفاء اها اها انا ما في الشاكل مدروك وهو مدروك يا كان محفوظ لا تسمع بكم من قهر الله. تشربين؟ يا لا انا باسم حال العود الاخضع لرجال اكبر منه سنا وسنفته الفريده وعبته مولانا سابه والساكن مع الملائكه وهو من اهل التراب واصبح جاء ماد لسانه يتهم والله في احكام يسجل على مولانا من العدم ارفع ولا يجي على راسه. سجل على مولانا وش قال انت الحاج المليك؟ ترى حسن طولة ما بلا مرأس هاي هذا مرأس هو معايا ولا ما هو معايا؟ قالوا انا خير منه خلقتني ولما كل يسجد لبشر خلقته لما نخضع له ابدا. لا يجاوب به الملك ما ناقش معاه ولا حاول يقنعه هو المخلف ويعلم انه مركب على الخبز. قال اخرج من هذا انك عظيم وان عليك لبعنه الى يوم الدين. وكافي شجاع انه صبي ومع انه مخزي هو خايف من الموت. هو خايف من الموت بهل يعرف الحكمان عينيهم ملائكه ان شوقه ما يخالف ولا يختار يلطى فيهم. وهذا هون يا سلمكم ما وفاطن بك حروني فاطنكم شفتوني قالوا مولانا وإن عليك اللعنتية اللعنتية ما قال لي مولانا الصلاة سامح لي ماك تشكل لاحق لك. قال له أنا يا مولانا من ساعة بخزيتي هو ما هم يرجع ايش قال؟ قال ربي سألك تطول عمري مع الخصم كان ينزي وتظهر شوف لمتنا الراس المولان. قالوا ربي تعمرني معناها امهرني وطول عمري الى يوم يبعث وطول عمري الى يوم البعث. هو به الخزن قايد راسه انه لا يسرق دعوه على مولاه هو ما هامه انه يموت الموت الاكبر مش العصر فمه العسر ما يختار. قالوا ربي تعمرني الى يوم البعث يريد تموت الناس وتحيا خلطني معاه ياك الموت ما يحضر فيه. قالوا الى يوم يبعث ونرد عليه الملك به اللي علم الغيوب. ها انت همك ترصر في الموت وسؤال الملكين وملك الموت عفا. قالوا انك من المنظرين يا غير ما هو للبعث الى يوم الوقت في المعلوم تعرف. ها سالتم بلدك هذا حتى في طلب شريدك ما قالوا انك من المنظرين الى يوم يبعثون النشان يضرب. قالوا انك من المنظرين يا غير الى يوم الوقت المعلوم تهمك ترصف كل نفسي ذائقة الموت تهمك تجدد كل ما عليها ثاني همك تنقض احكام الملك وقضاء وقدره. قالوا اعطيه الاجابة يا غير مجيدة بذاك النظام الذي يقهر جبابرة ويقطع له كل محبة. إذا إبليس مشكلته شره الحسن لا ينجب له الطاء رغم أن ولدي المدارجين خوت والعياذ بالله من سوء القضاء خوت واحد منكم حاسد له ولدين أحوين تعرفوا حاسد عليك إبليس لأنه شافهم سجدون وقبل مولانا قدم مولانا آدم على الإسلام هذا الصنوع من حسد اخر الا على الطاعه. واحد يريد يفطن لك صلى الله يبرم سيد اسمعوا يا فطر شبيات مريتين هذا يقول الناس ترك يريد يفطن لك صلى الله يبرم سيد كم مره يقول لك لا الا انا يتغير هذا الزمن فيه لصوص يا اخي وطالب منك يخليك لا تمشي مع الصباح قال يقطع راسه يعني تسمعني وتبالي ثم نهار اخر يقول وين ما ينبكر بي اللي قال يحد على الناس انني تعافرت القصه وهاني العود من اول الرن ايوه يا اخي انا خايف علي من النصوص يقول ودعتك مولانا قيم قيم اللي تعود جاي في الاسعاف ما انا خايف يقول جاي في نفسي ويخوفونك بالذين من دونك. غريب غريب لمرانية وخمر عند واحد خارج مع الدعاء يا اخوتي شنو حكم رجاج ماشي عن عيال ومخليه هل عندكم من الدين سوى نفسه كلها علمني بها مولانا ينفق الواجب الواجب على ربك ومرا قاعدين ما يوفر لها الراجل اللي يوش عنده الحق تشكي منه الا انه ماشي فمته ست ايام على ربك الصوم رصه اللي قيم الجسه انقوله والله جنوبي افريقيا والله شد دوار والله الجابون والله يفوت عنها يفلت عينها ما كلمت عنه خبر. يريد ترك اللي في الحبرة يتبرم على مولاد حنته ويقول له ما خلا وذلو هو ما ينصد يقول له امشي على الصبح. قالوا كم اهل السنوات ودع سنونا راني محج بعرفه ليه يا نقص يا السيار يزقنا بين مساجد يا رصاب راني السنوات على السنوات لأنه قال سيدي قال يحصل لنا حي. شوف موريتاني على الحقيقة يا عبادنا عن ريت عطاعة مولانا يتبه نفسه ولي نعود شبه الأمور الدنيا يعود وراح موقعه. قيس مقصد كبتا يا جوهركم المردة ما على بابه إذا قيس مقصد كبتا الرسين كان ما يجيب ليدا فيها المرض إنه ما اكتبه شو من الأصلاندين وانتم من لا تزقنا أيوه ورائي وركريجي ما إذا تقايل للي للساسي ذا يفتروا والناس اللي يتقروا يتفتر ولو مالك حسه الكريدي قايمين اللي 500 وبدل الكلام 500 وحامدانا بعد المولانا اللي الواحد ان يعطي شيء هو يتقل يحتاج بعد ما يدر كبا يقول لا اله الا الله كم يذكر مولانا كان يصرقنا من الكريدي هذه نعمة من مولانا ومرة يديروا قاعد شريط من الدروس الى ما باعوا يسمعوا بابنا هذه نعمة من مولانا ولكن في جو الواحد يتنهو ويرقى الصليب بخلف ومن ثم تنسلات لا يكرر لا إله إلا الله يا خيرين الثلث من كامل عادي يولي على لا إله إلا الله محل الشاهد قصتكم في المعصر شوف واحد يعود ما هو متحمل يعود مبطر في المعصر وهو فيه شوي من الصنديد أيكم يشري هذا ما تشري شلا ما رامح لو ما لك أربعة جهدين يشتروا من عنده والله يخلوا عنهم بعد يحسنوا بيه الله إليك تلطى فيهم وتقول له وجه الناس استقوا مولانا يا أخوتي النقل يا عبادة أطوبة يبتقى مولانا قالوا انت مجنون انت ما لك صحة لا تطفيق بذلك جننهم به اللي دور يبيع سكتوا عنه وعطاه في العافية وهذا اللي غير المنكر فلو كان يتحرفه هذا الشيء قالوا يا عباد الله عنكم ان هذا دليل على شيء متعبر والله شيء محال هل لا تعرفون الخارج المستشفى واحد ما هو متحمل في قطاعة المريض حاسس اني شوف لحيتك سنية لهو على قوة لا يقمز عليها اصحابك يقول لهم قسركم والله عاد لحية ما لجي اني يعرف انك ما يجد ينقال لك الكرير يقدر لعد لك مكلي ذكرة يقول هو من دراء هو مال بعد اللحية يا الله يؤخذ من طولها وعرضها إذا رك تنقصها شوي بهذه هو تاتي قاعد مستحفها يختارك انت تملك هارد واطيات وانت عقب تكرفها ولكن بجأ خالك بطريقة غريبة ومخزي نمرة من تفضل صاحبك فعلمها انها مقبولة عند الرجال قول لها انا شوف ثلاثة روبة دلها تزين لها كانها كم قربيها مرة تعود لمرة حاسستك لأن لمرة عندك جميلة مرة يقول حاسستك راجل بهي مولاد خيمتك أحسن من مولاد خيمتك والله أطهر منها والله أشبه منها تقوى المولاد يقول ما هو قادر يتحملك بهي إزاي عليه النعمة ومرة له حاسستك لأن شقلتك أشبه من شقل ومرة الصداع يقول ما هو رايقك على شفته راقين عدو صلي في المسيح ويجيني واحد والله يجيكم انتم انا لكن طبق اللي يجيكم انتم يا يريد تقدر في الغلم زيد هو لك واحد اخو مالك اروقي هناك اخو مالك خالي حد يشوف اروقي يقول له الدعاء بخير وحق الله اضرب انه مولاد يشوفهم هم احدين خايم من مولي الثاني لا يغردوكم يتبرم عليه ويقول له ها باقي لا تشركوا بالله شيئا باركة باي خارج هذا كامل عباد مولانا ولا في هلقا في باركة ولا تخلق وفي الحديث الصحيح ولا يتفقد من ربنا كركرك به لا يغروكم موليتين لا تلقى هالجال يكر الله يضبط مارته واصبر ان تعرف دلله ولا حنيه مرة يعود ساهي والله قاعد الخلوات وان انت جبر جي حاكم يدين وامسحهم على وجهك لا يتكلم معه وامسح على قلس وشك وقول له انا الله متوسل بيك المولانا وبركتك فيك اني معود يخلق له ويخليه زوالك هو عاد الله مهدك هذا مطابق ساكت عنك ما دمت هذا ما يوحك هذا هو الواقع هذا الزيات نحن موريتاني اللي لا ينجس بيهم على الناس اللي تمسح عليه هو يسكت وني تمسع الوجه يقول لك اتركته يا البن اشوف هي اتركته وامنت هنا هذا الخلق يريد شوطك عطيت لرجاها من الخير شيء يقول لك مويا لا تنزل فوطك الدنيا اليوم لا شو من الناس الخبير اخبر عنه هو نيته وجيب له كبش وقول له انا زايركم تقرب المولانا بدل الكبش دوارك هو كبش يا عزل الكبش الله يحلم ها لا يبقى حد منكم يمشي الليلة ديسان انا ما نقول فلان ولا فلان يا غير نطرح ما راح تدخل عليكم في البنطح وفي البراد وفي الخيل وفي الداخل والباقي يسمع والباقي لا يسمع هذه حقائق اي واحد منكم صادق يعرف انها موجودة في المراكمة ما يعطيك مرواية من حاسة بيضة حاسة واحد يعود معدل المخاشات شفتوا احنا فينا واحدين الليلة من حق عليهم دي الأصوات وعود الواحد يتمرم ونين ينبلغ من هون ضربوا لي الروسي اباتي ارانكم كنت الحد واحدة يكون يصدقها واحدة يقولنا خلوا نعرف اللي اصبر عن اصبر عنه ونين يعود معدل المخاشات والله عرف وذي يسترقص وذي يستشحر والصبان والدنيا كركر لهو قالك يا خي هذا جاي لك من هذا العرس هذا العرس يا خي ما نصايب عنه يا ربي لك صاصا هذا لما كبر الناس وضاق صدره ومن ينضاق على الصدر اللي هو بالشرف صدر معناه هذا الخي ايوه الحسن راجل حاسب خوه والعياذ بالله قال بعض المفسرين هم الطفلين بوهم آدم عليه السلام وامهم حواء عليه السلام وفي ساعة السينما ما هي خالقة والمشاكل ما هي خالقة لا واحد منهم عاد متقرب المولانا وكان في ذاك الزمن يعني مثلا تبعوا كبش ويربع واحد آخر كبش وتقول ان اخناوي الدور من مولانا يقبلوا منك مصدق المولانا اللي مكم قبل مولانا كبش وتجي النار وتعرضوا ما ارسل النار جات لدابتك والله ما فوتك وقبلتها ذاك اللي حرفت النار علامة على القبول وذاك اللي خلات النار معناها المولانا ما وقال كانت هذه علامة موجودة للزمن الماضي ولهذا مولانا هم طفلين خوت وتقربوا المولانا كلهم عبد القرب جات النار وكانت واحد لكن يتقدم واحد وقالوا اخر ما تلاح عام الله قالوا حاسدوا عليه حاسده بأن الله قبل من هذا ولم يقبل من الله معناها انك يريد انك عاطف مولانا قبول اكثر الصلاة جد يا حسك رجعني انك اكثر من الصلاة وليس انا هنا اعطيكم مثال يقرب لكم لان تشوف مداخ رازة تم تذكر مولانا حرك فمك بذكر مولانا يا هو ولك تبرم عليك الراجل من الطابق يقول لك انت تصلتني يقول والله انا صليت لك وانت معي اكثر لا اله قلت لك يبدونك ما رك صايب الهدى وانا ما همني فرق كلام الجنه لا هو ولك ما هو متحمل اشتغالك وانت بذكر الله ما هو ما بيتحمل لا بد ان مصيد حتى فمك ما في تذكر الله يعني ما يتحمل من تذكر مولانا وغيره كما تعرفين ولا ما فهمتوا قال مولانا فتقبل من احدهما ولن يتقبل من الاخر قال لا اقصد مولانا اقبل من هذا ولا اقبل من له حرف لا تكتب شوفوا هذا يدل على مواوية الحصد وانك الحصد لا تبقى معه وحدك بهرني مثل الحصد مستعد ان يكفر بالله ومستعد ان يقتل الناس ومستعد لكل سوء ولذلك هذا المخلوق حاسب خوف ومعاذا لا يصفى مولانا راضي عنه وانه هو ما هو راضي عنه لهو مستعد يكفر بالله هذا ما يخلع ليه تعود وسه وزيان من وسه وسه كزيان من وسه عود باحر ليه الوسه يختارها الجيان سارك وهي وحاو عليك وهي مكيفة يومك ولا هو يتنفس على ما يوسي سارك خمرت خمرت لا لا تنجز يا خي نجز وصل الكرامة ولا هو يتواكل ما هو عايز الحصد اللي ممكن تعملت راسه كامل يطلبون للمولانا ما فينا لقى صافي منه قرع ايوه لعلقى يتخمر فينا لا حتى نعوذ بالله من ذلك خارج السورة اللي قال له السور يوسف وصاعب يوسف يوسف عليه السلام هذا النبي الرسول. حزب حزب وغير من له، وهو حكم السورة الوحيدة اللي طول مولانا فأخبارها ومع مدى خرج ياخذ سفر ساعة اللي قضى مولانا القصة وهو يتابعه شبر بشبر وذراعا بذراع إذا هو رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يوسف عليه السلام هذا تأول رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وختم بدعاء الموت. قصة كاملة للسالبة كلمة على وحا كلمة للمفاق، وهي أولها الحسد وحاتمتها النفر على الحسد. إياك يقول إن مولانا لا تشغل راسك بالحسود، ناسي الحسد ما عندك الإخوة. يا غير تعوذ بالله من شرهم واتق الله بما بينك وبينه. لا تعد شي خاطر إياك مولانا ينصحك. تو معايا ولا ما معايا؟ يجي يقول لي واحد منكم ليه هي السبب الحسد؟ قال له والله الحسد لا الحسد ما بيعرف الواحد ما صنوه. شفتوا كان عمل اولاد ادم تقبل ولن تقبل نحسد. هو الصداع الا الاحلام الا يوسف عليه السلام يحلم حلم من يقول وعند من يعلم به الخوت ناتره وقادر يستقر الليل ولا نهار انها يطفي لا يعود هم ولا هم لا يقولوها ابدا. قالوا يا ابتي الا ارقد في الليل والله في النهار وله والو هو نعاصر مولانا رؤيا قاع ما يعرفش ان 11 نجمه ومعاه 15 فوق القمر والنهاية كامل ساجد ليوسف هو يستعي الشريعة مع التفكير عند من الحاجة على أبوه. وقال له يا ولدي أنا حلمت حلم غريب ومخلع مني يلبو أبوه ربي وفاتح له مولانا الأخبار عرف النطف والماغر يعود كي لأولاد الخير. أول شيء صار يوسف قالوا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر خلوكم معايا. واحد يعود حاضر ومعايا ما يحقون مثل فتن هذا ما ينفعهم الله بهم اللي خواطرهم خفيفة وعزائهم ضعيف. قال ورأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ثمن. أول شيء قال تطفين السكلا يسمعوا بها خوتهم كلا يدعونهم الناس كامل. وبالتالي طالب منك لا تبلغ خوتك ولا تحرمهم انك تحرم تلهم رواسهم الحرم. قال يا بني لا تخشوا رؤياك على اخوتك ما هو يحزنك يكيد لك شيئا ان الشيطان للانسان عبود. شفت الرواس باك معاه زرقوك حاسب وعدلوا ليك الروايه اللي ما يصدوا عليها الاطفال ورياك عدل كان مالك فالموت هي وصل يوسف ويرجع من الوالد وعند من يعدل الوفاج لم تكمل لفا يعاد بهالهم يقصي الماء يقصي بالماء ولا يعد الماء والشرب مولاد ولا هو عجلة يعني العود ما تكون لا يتوفر قصة. يقول ان مولانا يوسف فاطن للوالد وانه عاص على راسه لعل يعامل الحساب بما يناسبه صرقوه وزرقوه طيحاته وطفشوا فيه ولا بجس. فمع ذلك جل مولانا الرواية اللي يعجب يقول مولانا ان يوسف صالح مولانا على السبب النصر لماذا استنصر على من حسده. قالوا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. قال ما نجزت عليكم ورفعني مولانا عليكم بي اللي ما نعصي مولانا في المخالق ولا مغيب ولكن يتعدلوني الا يكن بردا والسلام. تمام عند منين جاوه الخلطة له ساجدين له والدين وخوته خاطعين له ومدون رجابيهم ولا قاعوا فات القصة لجال مولانهم جالوا. قالوا تالله والله ولا استثني يتلم قدرك مولانا تقديم ما ينفع فيه. قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين ان اصطلهم دلين عينيهم مكساحة ومتقر لهم الرواية عادي بلد عنه. يقول لهم لا تغريب عليكم اليوم ينظر الله لكم مراحبا. ايوه الفجان قالوا ان امتي ما الخاطر يذكرهم لا تعدلوا من شيء بحاجة. يقول لهم شوف يقول لهم لا تغريب عليكم اليوم ينظر الله. يقول لهم وقد احسن بي اذا احرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. قال لي ما لقدهم أنه أخرجهم من السجن ما يقول وخرجهم من حاسم يزرقتوني فيه. قالوا لعل يذكرهم لكن عدلوا من شراء إخوات. لا إله إلا الله. هو الخط ولا ما سمع؟ أنا دام كني شريت الحاول. هو قال لنا الجرد يدخل يابسه يا الله يقطر فيها شوي شوي يلي تكتب يا الله حد يحجب. وانا جاء عندي مما يتطرق لكم ده نزيد الله متبارك معكم من جميلة من جميلة كان يعطيني مولانا خمسة لقفالكم كانوا مين فتحوا الاخوة شاروا لي قالوا من الوقت انتهى. ايه الوقت انتهى. اذا قصة يوسف ان حد نحسب وضايقت الناس واصطدر لرب الناس ولم يعص رب الناس العاقبة له والنصر له بإذن الله. والحسد ما يسرك من ورقه ده غير واجب عليه ترفض عن قلبك ولا تعامل الناس بما تحصدهم عليه. شو سمعتوا الكلام ولا ما سمعتوا؟ ايوه انا هنا اخلص من الدعاء ان شاء الله. ان شاء الله انا ما اخالف من شان احد. هذه كلمة الحق ما حد قاعد نقولها وراجم المولان المعين على الحق ويقوينا عليه وعند شم الاعداء من اولاد موريتاني ومن الناس المتعدلة كذا يعلمه الا الله. لكن راجم المولان يهدينا كامل وروقنا طعمة الإيمان كامل ولا كامل. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. راجين أن نعود هذا اللي ندمه يعود ينفعنا مولانا به وينفع به المستمعين والنبي من الجابر يوم القيامة الحشر والنبي صلى الله عليه وسلم واقف الصحابة والتابعين. نعود ما كتمت الحق بلغته إنما أحد ما من أهل السياسة ولا من أهل الصناديق ولا من دور حجمكم يعطيكم سقيات ورأينكم بعد نعرف كيف الصوعكم. عندي نوع من الصوع ملافع عشر عن عيب اللي نقول لكم أرك عنكم أنا خاص نفاس ما تبي شوفكم وراه لا سوف نفوضكم بأبيض ودينيتكم بأبيض واللي وظيفكم بأبيض واللي غامت السياسة بينه معاها وانتم هذين في السياسة بس اعطيها اصوات وانا راجي ما نعطي الصوت الا لي عليه كلمة الله. ما صوت ما هو الصوت الحقي الصوت ما ينباع ولا ينسى ولا بعد بالسياسة ولا قطي بها لحاكم اسكار ما هي نزلها الصوت والملقاء وقصيك الزعر غريت ما نفاه السياسة وداروني على رئيس جماعة وانه حزبه كلام عن رئيس بيت على ليه والي واجنه الرحمة وباطنه الخلق وخربت حرب وطلقتها طلاقا لا يسده وليس تبعوني شنو التجمعات السياسية نبهوني رأيكم السيش والهد ونبيه بدماء مثل يصلي إني يسحق أنا ليس أقولي شنو التجمعات لكن لا أقلع ولا أصنقه. قال بعد ليس حطروني جاي لكم على من أخرج عيد ثم يتأمين ولا ما في داخل وحد كامل يسمع لي ما يعود الحزب ولا منظمة ولا هيئة ولا جمعية ولا سبة القاد يخدم به دين مولانا عدله ويحس من هذا من اللي عياط مفجاء مالي فيه ولاني منه وبعيد فيه وفيكم محدين نكي عنكم الموت من دون الناس وحد كامل قالكم حد كامل قالكم اني معاه اعرف اعلمه وارفصاء شكل نصفصي يعني ينقالك لبحر غير طنس ماني مع الزيد ولا عامر ولا خالد ولا منظمة ولا حد. اياك اياك العود يا عباد الله الى ذكر الناس اتقوا الله لكي عارف اعلاني ماني بايعهم ولا الزيد ولا اندور جنيتهم ولا اندور اصواتهم ولا نمعد بهم يسمع دور دور لا كلمة الحق ويجب المسلمين نعود الى الزيت صلى الله عليه وسلم لكم ما هم شاهدين. كفى بالله شهيدا وخلاص لا تكافح. المؤمن يجب يخدع ويخدع. قال لي انتبه ها من جاءه موعظة من ربه إذا انتهى سلف ما سلف. يسامح مولانا به اللي كان غلط. أنا ماني من حد. لا سمعتوه. ديال الناس اللي دفعت وجلال. مات في أحد اليوم على رمول تنين في الغالب. لا إمام ولا مامور ولا داعية ولا أستاذ ولا فقيه. مين تقول الحد؟ مات اليوم يعدى الدرس. ما لكم واحد يجي يتكلم في مفتاح؟ لازم الفلان طايف الفلان يوافي جماعة. إذا سكتوا انتم تعرفوا الأخبار؟ موريتاني ما دارك بيجي ناس متعارفة كبر. الحمد لله شوفوا تلت درس انت بيجي يخدمك وين الدليل يجيبوا لكم بالله نسأل سيد إسحاق العيد ومرة نتحمى ما نشفين نقول مولاه زيد بهذه الدنيا زيد ويا الله لكن العود متحزم هو اشلاه يلقى به ربه. يا الله حد اسمع بالداه زياعة القرآن اسمع محاضرات والعدود اسمع محاضرات لابو والخطوب اسمع محاضرات فقهاء قط الشر يا كامل بلاغ للفقهاء المزالوا يحركوا على وجه الأرض. يا ربكم تعرفوا على أننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثار. حد ذاتك القبر عاد يعرف قيمة ذاك اللي عدل وخطورة ذاك اللي عدل. لا بلاغ للناس ولينروا بك. العالم الجليل هذا لا صوته هو في طبقات لا. هذا من الفصاحة ولا من البلاغة ولا من العلم ولا من الوجاهة ولا من المكانة. هذا لعاد يخدل حد يخدل يخدل خاتم الأنبياء. اللي تقرأ أخبار أبو بكر تنهز واللي تقرأ أخبار وشجاعة عمر تنهز وخالد سيف الله وعبيدة بن شراء وقال مالك وقال الشافعي وأحمد وهذا الحديث صححه البخاري. هو لك ذا كامل منين؟ هذا كامل تحت طبقات الأرض ولا يعرف لكن الله عند الله. الدنيا ما فيها الشغل وكاملة بلا طعمة بلا طعمة. مسيرتين تقرأين يكسعني وقفت التدريس بي مرارة عندي أجواء موريتاني هقلها عندي. قالوا واحدين هو لا خايف هو لكن هاي فئفت. قالوا واحدين خايف هم راهم ما عندهم واحدين في التلفزيون هذا هو اللي بيرفع انت منين متجه. قالوا واحدين فئفت ما ننسى يا عباد الله مسألتين أثروا في. قال واحد إمام صورته في تلفون قلت له انتم شمات في العاصمة انا يفسع في البادية مالكم. قال لي كلام غريب. قال لي احنا قال لي خرج المنكر الفلاني واحنا مجموعة من اللي يمولك ساعة قدامنا الرئيس قدامهم الرئيس والله مسؤولين كبار وحاطرار اللي يموك وقع منكر ما هو على شكل. قلت لهم مالكم ما تتكلموا. قال لي يا فلان ما نقول لك الحق هذا إمام يقول لي. قال لي احنا قال الساعة اللي وقفت التدريس نزعت عنا هيبة الإسلام. الله حاضر لأن إياك إمام مازال الحمد لله حي ورغى وإمام يشار إليه. قال لي يا فلان حتى إذا قلنا الحق لا يخافنا أحد ولا يقدرنا. أهل المنكر ما يخممهش. قال لي دي عبارة نزعت عنا هيبة الإسلام. الله حاضر سميت الفمسين هون في الوصف وانا يتساعة ما اندرس ليه هو جايني الشاب والله شابين واحد منكم دمعته ماس مثل تم هالك يا اخوان. قال لي انا تلميذي في الثانوية والإعدادية هون الكمبيتة متوه هارك من أساسين. قال لي كنت ناهي نحلق إعلان عن درس عدل وحد من العلماء وعتلالي. قال لي ما نقادم ديره بي الإدارة ما هي قابلة إن دارها عنوان وسميه قال لي تراوح مع المدير إنين قال لي جاب الدرس ومعدلنه ما أفطني وهو مكلف بي حد قال يراقبني ما هو قابل حتى عنوانه اللي درس في الطيب قال لي أجاب الدرس وسارقها عليه وعجبت من ليلة خروج حرف في الفصل ندور النعود ما أفطني سميه قال لي في الفصل إني مشالي المدير واحد مصحبني من الفصل وهاموني قال رايز ريهان قلت له هاي شنبت فيه قال لي ما كان مدير حاصلي كنت تدرس فيه اللي عدل لنوع من الاسئلة هذا تلميذي ما بس يسأل قال لي كنا يريد للمدير له يرفض انه عارف انك كنت تدرس خاف لعل اتحدث على المنكر له الله اكبر ما يجدي شر وهذا قال ان الطوق يعنينا اللي معدلنا ما معدلنا ما هو يسكت هذا يا عباد الله حسحني في وحدين يا ناسك قال لي ما كان المدير قد يلحق من جلاله ولا هو خايف منه لأقول لعله يطرح لي كنت أسوار وسندي ما رحمه هي عاد ما وحاص منك انت تدرس انطلصت فينا السيدة وأنا لما قال لي هذا المدراء وهو نفسه يا عباد الله قولوا الحق واعترفوا بالحق وقول وقفوا مع الحق شاب تقبض الله هذا انا ما يرضى نقوله يا غير نقوله كذكريات ونقوله لمن هو صادق ويعرف الواقع يعرف قال لي الشد من القتال اللي منكم غالب عليه الحسد الكلمه نقره والله من الدخله حسبه ربي انا والله ماني معدل الظروف من اجل محمدك ورايك من مولانا ان يرفقني يخلق يا رب لي الحق يا الله ينجاك يا تتقوى وكاملين للحق ولا تتقوى على رجال شوف يريد وصف الدرس ما ينعدل شوف ما ينقتم الدعاء ان شاء الله لا يجي الحق يريد تنبرف منهم تنبرف بهدوء اللي مكمة عنده سيارة يعاون بها خود لأن الناس الحمد لله جاني شرط النويه محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك سألك اللهم بيانك كله لا تترك لنا ينبغي إلا أظهر اللهم لا تترك لنا ينبغي إلا أظهر تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا واحبابنا والخير من له حق علينا اللهم لا اترك لنا ذنبا الا غفرت اللهم لا اترك لنا ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا ولا رائد دائما وابدا اللهم لا اترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور دائما وابدا عاجلا ولا رائد اللهم لا اترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته مثلنا ولا خرق ولا عدوا الا خذيتنا شر اللهم من كاد لنا في كبر ومن اراد بنا سوءا فقل هو لا تنهيك اللهم من ارادنا بسوء فقل هو لا تنهيك اللهم كن شديع على اعدائنا اللهم كن شديع على اعدائنا اللهم كن شديع على اعدائنا كلنا وليا ونصيرا واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا اهدنا جميعا قمه وقاعده اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد واجعلها امنه مطمئنه الى يوم السلام ونحن على زير اهل الزير وفساد اهل الفساد برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم من تعلم انه يعلي كلمتك ويرفع رايه دينك انصرنا وانصره واعنا واعن ومن تعلم انه يريد هدم شيء من هذا الدين او التشويش على اهله فلك ان تاخذه اخي العزيز المعتز اللهم لا اراد بهذا الاسلام خيرا اهدنا واهده واعنا واعن من تعلم انه يجاهد في سبيلك انصرنا وانصره واعنا واعن وثبتنا وثبت ومن تعلم انه يريد بهذا الاسلام وأهله كيدا أو ضررا أسألك أن تسلط عليه قاسمة منه لا تبقي ولا تذر اللهم عليك بأعداء الدين أحصيهم عددا ولا تبقي منهم أحدا اللهم عليك بأعداء الإسلام أحصيهم عددا ولا تبقي منهم أحدا اللهم شتت شملهم واقطع دابرهم اللهم اغفر لنا وليا ونصيرا لا تذوق لنا مرضا إلا شفيت في مرضانا وارحم موتانا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك من كان منا فقيرا فاغنه بحلالك عن حرامك ومن كان منا ضالا فاهده ومن كان منا جاهلا فعلمه وارشده دينك ومن كان منا غائبا فرده سالما غانما الى اهله ومن كان منها يا رب العالمين جليلا فاعزه بطاعتك. اهدنا جميعا قمة وقاعدة، اهدنا شبابا وشيبا، رجالا ونساء، اغنياء وفقراء، اجعلنا جميعا هداة المهديين راضين مطمئنين ومرض عنه انك السميع المجيب. فقهنا في الدين وعلمه التعلم التاويل. اللهم يا رب العالمين حببنا الايمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الى الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، واخذل باعظم الخذلان جميعا منا وانا، انك السميع المجيب. اللهم منا الدعاء ومنك الاجابه، اجعل دعاءنا لا يورد. اللهم اجعل دعاءنا لا يورد. اللهم اجعل دعاءنا لا يورد. وسعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك، وادم علينا جميعا نعمك. اللهم بدوامك ادم علينا جميعا نعمك. اللهم بدوامك ادم علينا جميعا نعمك. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حسودا، انك السميع المجيب. اللهم انصرنا بالحق واجعلنا على الحق وثبتنا على الحق واجعلنا من ائمه الحق في الدنيا والاخره. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب وضاعف وبارك. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوا من صالح الدعاء ولكم المثل.